السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يزيننا وإياكم بزينة الإيمان، وأن ينفع بي وبكم حيثما كنا وكنتم. اليوم إن شاء الله هنتكلم عن صحابي. هذا الصحابي كان لي أدوار كثيرة، وكان أدواره أكبر من سنه، أدواره أكبر من سنه. هذا الصحابي عشان نعرف قصته بدأت من اين، كان في الأول اللي سكن المدينة كان العرب القديم، كانوا هم ساكنين في يثرب. بعد كده وفد عليهم اليهود، ثم جم بعد كده الأوس والخزرج، وجم من اليمن وبدأوا يستقروا في المدينة. والأوس والخزرج اللي هم هيبقوا بعد كده الأنصار، ربنا سبحانه وتعالى فتح ليهم وبدأوا يتمكنوا في المدينة من التجارة والكلام ده. اليهود ما كانش عاجبهم الكلام ده، كانوا دايما يوقعوا بينهم، وكل شوية يعملوا حرب بينهم وبعض، وكان آخرها حرب بعاث. دي ظلوا أكتر من 40 يوم يستعدوا، والأوس في الأول اتغلبت، لكن في نهاية المعركة ديت يعني كسبوا الخزرج، بس يكادوا يكونوا أبدوهم. يعني الخزرج كانوا شبه هينتهوا عن بكرة أبيهم. صاحبنا ده بقى خزرجي رضي الله عنه، فأهله ماتوا في بعاث. بعاث دي قبل بعثة النبي ب5 سنين، وبيقولوا كان من تقدير الرب جل وعلا أنه قدرها. ليه؟ عشان الناس اللي معتقى في الكفر من الأوس والخزرج الكبار ماتوا في المعركة، فيطلع شباب، ودايما الشباب عنده عنده مرونة في التغيير وكده. زيد بن أرقم رضي الله عنه، زيد بن أرقم في الوقت ده مالوش أب يرعاه، فمين اللي هيرعاه؟ عبد الله بن رواحة. عبد الله بن رواحة ده كان تزوج والدة زيد، فزيد كان ربيبه وبدأ يربيه. في يوم من الأيام عبد الله بن رواحة لما سمع بموضوع اللي النبي صلى الله عليه وسلم، كان من النقباء الـ12 اللي راحوا بيعة العقبة، اللي ما فهمش حاجة يركز عشان هيفهم في اللي جاي. جاء بعد كده راح بايع النبي صلى الله عليه وسلم، عبد الله بن رواحة ده بايع النبي. فهو رجع المدينة وكله قلبه مليان بقى الدين وكده، فرايح أكيد هيتكلم عن الدين، وبالفعل فعرض الدين على بقى زوجته وليه وزيد بن أرقم وكده، وأسلم زيد بن أرقم. كان سنه في الوقت ده صغير، خلاص أقل من حدود 10 سنين. وعمه أسلم اللي هو ثابت بن ابن قيس رضي الله عنه. وكان لي أخ اسمه أويس، أويس بن أيوه كده في نص صحيح أويس بن أرقم، خلاص وهيجي أويس ده معانا في أحد دلوقتي إن شاء الله. الوقت ده بقى بدأت المدينة تتأهب إن محمد صلى الله عليه وسلم هيجي. ويحكي لينا أنس وأبو بكر الصديق رضي الله عنهم الأجواء كانت عاملة إزاي. يقولوا لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم خرج الغلمان وخرج الجاريات، وكله كله يقول جاء محمد جاء رسول الله، جاء محمد جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان من ضمن الشباب اللي قاعد مال يجري يقول جاء محمد جاء رسول الله كان زيد بن أرقم وأنس بن مالك. وده يقول لك ملمح الأم والأب اللي بيربوا والبيت اللي بيربي على قضية كبيرة، عشان هنشوف دلوقتي إن شاء الله القصة مش أحيانا بتكون في سنك. ماشي، ركز يا عدنان، فوائد دي ليك. الدرس ده كله تقريبا للي تحت 18 سنة. انت تحت 18؟ طيب يبقى ركز معايا. فأحيانا ما بتكونش القصة، مش أحيانا، هو الأصل ان القصة مش من قصة ان ده سنك صغير، لا، هو همك صغير ولا همك كبير؟ في واحد راجل كبير بس همه صغير. احد الاخوة مرة في يوم من الايام بيستشارني في مشكلة كده عنده في البيت، بيت وزوج زوجة واسرة وبتاعه. ايه يا عم المشكلة اللي عندك؟ انا زوجتي متضايقة جدا وعمل لي مشكله كبيره جدا وبتاعه، كل شويه تدخلني في مشاكل وبتاعه الكلام كله. فبقول له طب اديني اخر نموذج لمشكله، عشان أكون رؤية متخانقة على إيه؟ إن هو مش عاوز يغير لها دراع البلايستيشن عشان هي بتلعب بلايستيشن. أنا في اللواتي دي النور بيقطع. فتخيل خلاص إن البيت ده، طب زايد ابن أرقم هيجي منين؟ يعني طموح أي حد هيطلع من البيت ده، أما بيلاقي إن ماما زعلانة مع بابا وبتاع، أكيد بقى في حاجة خاصة بس إيه بالدنيا والأحداث اللي جارية ديت والأمة اللي، فيطلع بقى يقول لها دراع البلايستيشن. أنا أفهم إن أبويا زعلان. ماشي؟ خلاص راجل على قده وخلاص بقى بدأ يلعب شغل المراهقين، طب حضرتك يعني أنت إيه؟ في حاجات كده إيه بتبقى مشكلتها مش مشكلة غفلة. غفلة غير فطرية. واخدين بالكم؟ يعني هي غفلة وغير فطرية. ماشي؟ زي ما تلاقي أخت بتشجع الأهلي أو الزمالك أو بتتابع الكورة. ماشي؟ يعني أخ بيشجع الزمالك دي غفلة. ماشي؟ لكن إن يشجع أخت تشجع خلاص؟ أي حاجة بقى. ماشي؟ فنرجع، أنا عارف دلوقتي إن كل واحد ممكن في دماغه كده الشيخ أهلاوي. ماشي؟ لا لا، أنا قبل القصة الالتزام خلاص كنت أميل للزمالك، بس عم اتغلب كتير وبتاع والكلام ده كله، فلقيت إيه؟ لا دنيا ولا آخرة، سيبه. فالله المستعان. فأي واحد زملكاوي بقى ما يتعاملش مع الكلام ده زي الأخوات عم يتعاملوا مع التعدد، يقول لك والله ما نسمع له تاني. فربنا يهدينا ويهدي الجميع يعني. فزيد رضي الله عنه البيت ده هيطلع إيه؟ فزيد خرج وقاعد يجري يقول جاء رسول الله جاء رسول الله، وأنس بيجري معاه، لدرجة أن أنس بيحكي مشهد جميل جدا، بيقول أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على بنات جاريات من بني النجار قاعدين يغنوا ويقولوا إيه نحن بنات بني النجار يا حبذا محمد من جار. برضو نرجع تاني البيت اللي إيه قاعد يربيهم على المعاني دي. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنس فقال رسول الله الله يعلم أن قلبي يحبكن صلى الله عليه وسلم. فزيد من البداية متربي تربية مختلفة تماما، زي كده أم موسى لما ربت موسى عليه السلام، لما شاب بقى عارف هذا من شيعته هذا من عدوه، مين اللي قال له القصص دي، مين اللي رضعه المعاني الكبيرة ديت؟ أم. فعشان كده دايما نقول نحن لا نقاتل بالنساء ولكن نقاتل برجال صنعتهن وربتهن نساء. انت بتقاتل الرجال اللي بيقاتلوا ده الاصل، بس بيقاتلوا برجال اتصنعوا في بيت امرأة شايلة هم. واخدين بالكم؟ المعنى ده مهم قوي، ومش عاوزين بقى الاسئلة اللي تيجي يعني الراجل ما يربيش، مش ده المقصود. المقصود ان ايه؟ ان السن الاول 6 سنين هو منتمي لامه، ولذلك الأم اللي مش معها أدوات المصنع ده مشكلة كبيرة جدا. أشهر حاجة حاجتين كده أقول لكم عليهم تعرفوا اللي أنا بقوله ده. لو الأب ما بيصليش والأم بتصلي يرجى أن الولد يصلي، وتبدأ الأسئلة إيه الولد بيقول لي مش معنى بابا ما بيصليش، هو عنده 10 سنين بس هو في الأصل بدأ يصلي. لكن الأم اللي ما بتصليش والأب إمام جامع في الأغلب الولد ما بيصليش، في الأغلب الواد ما بيصليش. واحنا عندنا كده يقول لك لغه الام بتاعتك ايه؟ هي مثلا العربي، لغه الام الانجليزي. ليه لكلمه الام؟ لان هي دي اللغه التي ايه هيتعلمها من ايه؟ والدته. فالاصل في الحته دي الام. فزيد رضي الله عنه تشرب المعاني ديت هو والايه والناس دي كلها. فلما دخل النبي صلى الله عليه وسلم واستقر، وبعدين بدات جت غزوه بدر بدري، راح هو ومين واترابه، أتراوي يعني أصحابه. تعال كده نشوف أصحاب زيد بن أرقم، عبد الله بن عي بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ووسامة رضي الله عنه بن زيد، وزيد بن ثابت رضي الله عنه، وسمرة ورافع والبراء بن عازب، دول كلهم راحوا للنبي صلى الله عليه وسلم. إيه همومهم؟ عاوزين نخرج معاكم بدر. طب أنتوا عارفين يعني بدر؟ بدر دي يعني هنقابل ليه؟ يعني الوحش أبو جهل. دي ناس عارفة كويس قوي، دي طلعة ممكن ما نرجعش فيها. مين اللي مشرب العيال دي والأولاد دول الهم ده؟ نرجع ونقول اللي قلناه في البداية، مشكلتك مش ان سنك صغير، هو ان همك صغير وبالتالي همتك ضعيفة. الهم خلاص طول ما انت مش عندك هم كبير هتظل طول عمرك هتلاقي سلوكك وهمتك ضعيفة. ليه؟ هو الهم. والهم الكبير اي هم عاوز تعرفه هو كبير ولا صغير بحاجة واحدة، يشرفك بين يدي الله ولا لا. ما في واحد ممكن يكون هم ان هو بيلم التراب من الشارع او بيكنس الشارع، قاعد ده همه، قاعد مش شغال في بقى ده هم هتستفيد منه ايه؟ فلازم يبقى الهم عندك يشرفك بين يدي الله، حتى لو كان ظاهره دنيا. ظاهره دنيا يا جماعة، في فرق بين ارادة الدنيا واستثمار الدنيا. إرادة الدنيا أنا بصحى وأنام دنيا، أنا عاوز الدنيا بس. لكن في واحد لا، هو يريد الدنيا ليستثمرها في التشريف بين يدي الله. خلاص أنا راجل عندي مصنع وعاوز المصنع ده يتطور وعاوز مش عارف ايه وسيب المال يزيد ومش عارف ايه والكلام ده كله. ليه؟ أولا أنا أكون قوة للمسلمين وأخدم بها المسلمين، ومالي ده بفضل الله غير الزكاة أنا حاطط 20% من الربح بتاعه هو لخدمة مثلا الأيتام، الأرامل، القرآن، المساجد بتاعه، الكلام ده كله. فهو الراجل بيستثمر الدنيا فين؟ في آخرته. ماشي. والحتة دي فيها لعب كتير. يجي اللي يقول لك على فكرة احنا بنعمل الكلام ده كله ليه؟ والله عشان ربنا وبتاع. يأبى الله إلا أن يمتحنك فيما قلت. هتقول أنا أريد الدار الأخرة، هتمتحن في الموضوع ده. أنا أريد استثمار، هتمتحن في الحاجات دي. فزيد رضي الله عنه راح للنبي صلى الله عليه وسلم هو والمجموعة دي رايحين بالهم العالي ده، عاوزين نقاتل في سبيل الله. عشان كده الفايدة الأولى اللي تخرجوا بيها الشباب إن قبل ما يطلع من رمضان هو وصحبه يروحوا كده يتفقوا مع بعض، عاوزين يكون في مشروع نخدم بيه ديننا. ازاي انا اخدم دينك؟ روح من ضمن حاجه احفظ قران. فيقول دلوقتي انا وانت تعالى نروح نحفظ على الاقل على الاقل البقره وآل عمران، تنفعنا في اخرتنا، تنفعنا يوم القيامه لما تب الشمس مقدار مين نعد انا وانت. فده نوع من انواع المشاريع الكبيره، ده يبقى مشروع. خلاص مشروع صديق المسجد. ايه صديق المسجد ده؟ انك كل فتره تدخل واحد المسجد ويبقى في ميزانك، واحد من اصحابك، وهكذا. في 100 مشروع انت رعدت مع بعض، الله سبحانه وتعالى بصدقك هيناولك ويعطيك. فزيد راح للنبي صلى الله عليه وسلم هو والمجموعه، فابى النبي، استصغرهم، قال لهم لا انتوا لسه صغيرين. فرجعوا وهم بيعيطوا، دول مراجعين معيطين، مش يا جماعه ما كانش طلعه مصيف فمتضايقين، لا. وذلك جميل جدا ان ابنك عم تقول له ما فيش اعتكاف ويعيط، دي حاجه جميله جدا عنده، مش يقول لك ايه انا مبسوط جدا ان ما فيش اعتكاف ومش والله ما انت مصلي التراويح النهارده في الجامع. جميل، مش هصلي التراويح في الجامع. المهم جت غزوه احد، راح هو والمجموعه، والانسان ابن بيئته والصاحب ساحب. شفتوا الصحاب دول عاملين؟ طب لو كانوا صاحبين ابن سلول، واحد من المنافق مثلا، هو عبد الله ابن سلول كان مؤمن، بس لو كان بقى واحد من المنافقين الصغيرين اللي لسه بيتعلم ازاي يضرب اسفين صغيره كده، كان يبقى برضه زيه. خلاص. فكل واحد لازم يراجع نفسه، انت مصاحب مين؟ راح احد للنبي صلى الله عليه وسلم ومعاه نفس المجموعه، النبي صلى الله عليه وسلم لا استصغرهم، قالهم لا، فعيط. فواحد منهم اسمه رافع، قال له يا رسول الله انا رامي، خلاص انا بعرف ارم بالنبل، وانا لو رميت بجيب. قال له ارمي. خلاص فرمى ولا ما شاء الله عليه. قال له خلاص انت معانا، ايه اللي ممكن يحصل بقى عم انس في الموضوع ده؟ اكيد هيتضايق صح، ازاي ده واحد من اخواتي راح وانا ما روحتش؟ بس هو راح ليه؟ كان معاه حاجه يخدم بها دينه. لكن لو شايل علوم وشايل كيمياء وشايل احياء وشايل الشباشب المسجد كلها وشايل كل حاجه في حياته، ولا معالى في سبهلله كما قال عمر، لا في عمل دنيا ولا في عمل اخره، لا قران حافظ ولا بيعرف يأذن ولا بيجي بدري المسجد ولا بيعرف يصحى لوحده ولا بيعرف وأينما وجهته لا ياتي، لا ياتي ولا بخير ولا شر، بيروح ما بيجيش، خلاص كل على مولاه. طب ده بقى ان شاء الله هتستعمله في ايه؟ فرامي رامي، رافع رامي، ماشي. فسمرة راح واقف قال له يا رسول الله انا بسرع رافع. يا سمرة سمرة راح قال يا رسول الله انا لو انا ورافع كده بنيجي نلعب مع بعض كده المصارعه اللي هو مين يوقع الاوت انا اجيبه لمس كتاف. الحاجات دي ما فيهاش عاطفه ونلعب في خده كده تعالى معانا. لا يعني انت كلامك صح تعالى يا رافع ادخل انت وسمرة كده نشوف مين فيكم اللي هيوقع التاني. ما فيش سمرة راح على طول جايبه لمس كتاف. راح النبي واخد سمرة معاه ليه؟ ما هينفعنا في الريه في القلب والقومه دي فخده. طب الباقي سنه صغير مش معاه حاجه مش عارفين يقولوا زي ما دول قالوا لكن همهم وصدقهم النبي صلى الله عليه وسلم استعمل قال لهم خلاص انتوا هتستعملوا في حراسه الذريه الاطفال واللي والناس دي والنساء انتوا ايه تخدموهم والكلام ده كله. وبعد كده في سنه 6 هجريه حصل موقف غريب جدا. كان في غزوه اسمها غزوه بني المصطلق وهو بيقول عن نفسه غزا رسول الله صلى الله عليه وسلم 19 غزوة ما تركته إلا في غزوتين اللي هم إيه؟ ما شاء الله عليكم ما شاء الله عليكم كلكم تاخدوا جوائز. فهم الاثنين دول بقول الباقي كله أنا 17 غزوة كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم. شوفوا يا جماعة الواحد لما بيكون مع النبي جسدا أو سنة أو سيرة واتباعا أهو ذكر خالد أهو. شوف يعني انت ممكن بعد 200-300 سنة لو الدجال ما طلعش لان ايه الدنيا ايه بتسخن لو انت النهاردة بعد 300-400 سنة يذكروك ويجيبوك ويتكلموا عنك لو كنت ايه على اثره صلى الله عليه وسلم. فهو قاعد وطالع الغزوة ديت منافقين والمنافقين بيطلعوا الغزوات ايه يطلعوا بغنيمة يطلع بأي حاجة. ففي يوم من الايام وهو قصدي في الوقت ده والنبي راجع سمع ايه في واحد من الانصار اتخانق مع اسمه سنان اتخانق مع واحد ادير عمر بن الخطاب من المهاجرين رايحين يملوا يسقوا الجمل. فده بيسال اول راح هو بلا انا الاول انا الاول هوب زعقوا لبعض ضربوا بعض. راح قال يا معشر الانصار راح التاني قال يا معشر المهاجرين مين اللي سمع عبد الله بن ابي بن سلول كبير المنافقين قال وقد فعلوها هم بدأوا ومتضايق بقى خلاص. قال والله مثلنا ومثل جلابيب قريش خلاص بيتريق عليهم يعني مثل القائل الذي قال سمن كلبك يأكلك أكل الكلب بتاعك يأكلك اللي هو عكس اللي جوع كلبك يتبعك والله لأن عدنا إلى المدينة لا يخرجن الأعز منها الأزل أول ما نرجع لنطهر المدينة منهم. سمع الجملة دي مين؟ زيد بن أرقم. ما قدرش حبه للنبي صلى الله عليه وسلم فجري على النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله إن عبد الله بن أبي قال كذا وكذا وكذا. مين اللي قاعد؟ عمر بن الخطاب. هيعمل ايه عمر رضي الله عنه؟ فقال عمر يا رسول الله بس ما قالوش أضرب عنق قال له مر عباد بن بشر فليضرب عنق لأن عباد من عنده. برضو يا جماعة كانوا زمان العرب بيحترموا الأصول راية المهاجرين يمسكها مهاجري راية الأنصار يمسكها أنصاري مش هي عافية لو طب والله لا خلي واحد من الأنصار يمسك المهاجرين لا لازم يراعى فيها الجو النفسي ودول صحابة وهنراعي فيه الجو النفسي. فقال يا رسول الله مر عباد بن بشر يقطع عنقه. فقال عبد الله بن أبي والله لقد كذب علي يا رسول الله. وطبعا عبد الله عشان تعرفوا عبد الله بن ابي ده مش واحد عادي ده واحد معتق. الاوس والخزرج قبل ما النبي يدخل المدينه كانوا اتفقوا ان لازم بقى المدينه دي يبقى عليها رئيس واتفقوا على مين؟ عليه هو. شوفوا هو راجل مش يعني راجل مش بسيط فعشان واحد من دور احفاده يقول كلمه. فقال القوم يا رسول الله هذا غلام وهذا كبيرهم فلعل هذا الغلام سمع كلمة أوهم فيها لعله بس ودنيا كده. فقال النبي صلى الله عليه وسلم سكت النبي والنبي مش مع حاجة. فالولد زي ده يقول فقمت بعبد التاني كذبه. فقال لي القوم يا قاطع رحمك يا أخي أنت رايح توقع بينهم فقال فقمت وقد أصابني من الهم ما الله به عليم، والله ما أصابني هم مثله قط ولا جاءني نوم، وظللت أبكي وأقول اللهم بين لنبيك صدقي. شوف الولد متربى عليه برضه على جو الربانية، خلاص مش ده انه يدبدب في الارض ويعيط وبتاع ويشد السلك وبتاع، لا لا لا، في رب في المشهد، هو يعلم ان في رب، خلاص اتصل، خلي قلبك متصل بيه. قال فبكيت وقلت اللهم بين لرسولك صدقي، وكان اكثر ما لدي يعني طموحي كله ان النبي يشوف رؤيا. قال فرآني النبي صلى الله عليه وسلم ولقد وجدته تعلو أسارير وجهه ويبتسم إلي، واقترب مني وقد عرك أذني، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يفرك أذنه كده. قال والله ما يسرني أن لي بها الخلد في الدنيا. يعني لو واحد قال له، هو بيقول زيد بن أرقم بيقول إيه، يعني لو خيروني بين النبي يعمل لك كده ولا تعيش خالد في الدنيا وتيجي مع الدجال والبليس وتيجي مع الأواخر، لاخترت اللي حركة دي. قال فجاء أبو بكر يشتد جري، قال لي ماذا قال لك رسول الله؟ قلت ما قال شيء. فقال عمر ما قال لك رسول الله؟ قلت ما قال شيء، عرك أذني. بقى ما فيش يا جماعة، ده هو بس عمل كده. قال فلما أصبحنا، كلامنا كان بالليل، فلما أصبحنا فصلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جاءك المنافقون. طب فين بقى الآية؟ إلى أن سورة المنافقون بقى، إلى أن قال لا يخرجن الأعز منها الأذل ولله العز. أنا بحس إن هو قاعد بيصلي بيسقف برجله، عاوز يسقف خلاص، هو يشد كده إيه بسلول، ركز معانا الآية دي، تتهمك التدبر خلاص، تحس إن هو مثلا كانش عاوز يصلي ويمسك واحد واحد من اللي يتكلموا عليه من قومه. وده يقول لك قد ايه الصدق، الصدق كان الامام احمد يقول لو الصدق وضع على جرح لبرئ، وسبحان الله. وما خدش قرارات في وسط الازمه، ودي قاعده يا جماعه، اي واحد تجيله ازمه يفرق بين الالم والقرار. المك حطه على جنب، تالم بتاعك وبتاع، لكن القرار، زعلان هو واخوه، زعلانه هي وزوجها وبتاع، واخد القرار دلوقتي، اهدى يا عم، فرق بين الالام والقرار، خده ايه بعد نضج وتوفيق من الله سبحانه وتعالى. فهو كل اللي عمله ايه، انطرح بين يدي الله سبحانه وتعالى، يستلهم ويستمطر رحمات الرب جل وعلا سبحان الله، فينزل الله سبحانه وتعالى براءتهم. وفي رواية ان هذه السورة نزلت بالليل وهو لم يكن يعرف، خلاص ما سمعهاش كلها وعرف ان في براءة بفعلة النبي صلى الله عليه وسلم. بس مين اللي بشره قبل ما النبي صلى الله عليه وسلم يعرف اذنه؟ فاشتد رجلان لما نزلت هذه البراءة في البداية قبل أن يصلي بها النبي صلى الله عليه وسلم يبشروه. مين هم؟ هات يا عم الجوائز، يمكن عم بيشوفوا وينطقوا. خلي بالكوا الجوائز النهاردة فلوس. ها مين الاثنين اللي راحوا يقولوا له عاوزين إجابة تحت 18 سنة؟ ها انت بتشوف بشمالك، مش هقولك، ارفع يمينك، في حد قالك؟ قول أبو بكر وعمر، نتشتها ولا عارفها؟ يلا هي هي خير، ماشي امسك، هو اللي امسك انت، انا الله اعلم بالله اللي هيحصل في وسط الطريق. الاول خد، تعالى انت خدت الحاجه اللي انا قلت لك عليها من والدك؟ خدتها يا عم؟ لا انا مش بدي حد واقف جوايز، اللي قاعدين بس وبيجو. فقام ابو بكر مسرعا هو عمر، فسبق أبو بكر عمر رضي الله عنه. ماشي إن شاء الله في العيد خد منه 300، لأن الخمسين ربنا يبارك فيها، تقول لسه ليلة 27 يعني، الله أعلم بالبركة. فأبو بكر الصديق رضي الله عنه حريص حتى أن هو يجبر كسر طفل، وأبو بكر يجري ويهتم ويروح ويسبق عمر، درجة عمر يقول الله لا أصادقك أبدا، زي ما قال قبل كده في موضوع المال سبحان الله. فهو قام وشاف أثر الصدق، بس قبل أثر الصدق الهم يا جماعة، الهم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان بيخصه جامد كتير، هو بيقول أنا مرض في يوم من الأيام عيني تعبتني، فجاءني النبي صلى الله عليه وسلم وقد عادني، يعني ايه ظهره، النصيحة اللي أنا نفسي إن كل شاب يطلع بيها النهاردة، إن لازم كل أسبوع على الأقل هات كتاب من كتب الصحابة وحاول تسمع أو تقرأ قصة صحابي مرة في الأسبوع، فيعد عليك السنة تقريبا معاك 52 أسبوع، يعني 52 شخصية. فلو وقع منك 3-4 على الأقل يبقى معاك 40 شخصية أنت تعرفت عليها. هنسأل سؤال عشان الجوائز نخلصها بسرعة كده. هويس منين؟ هويس اليمن. منين بقى في اليمن؟ أنا هديك عشان بابا قال لك؟ طيب أنا هديك عشان صدقك، وبابا هيديك عشان قال لك. ماشي؟ يبقى احنا الاثنين هنديك. تعال بقى خد. نسأل السؤال التاني. صهيب منين؟ صهيب الأبولة. ماشي. طب والأبولة دي فين؟ الأبولة معروفة. ها؟ الأبولة فين؟ خلاص هو جاوبها يا جماعة. الراجل عارف الأبولة، عارف العراق. خلاص. ماشي. عكرمة ابن أبي جهل زوجته اسمها ايه؟ قول يا أنس. وأم حكيم يا أنس. ماشي. قول لي رقم كام؟ رقم كام؟ ماشي. طيب عكرمة ابن أبي جهل مات في معركة ايه؟ قول. اليرموك. ماشي. صهيب الرومي عمر رضي الله عنه كان بيقول له ايه؟ انت بتتكنى كذا وما عندكش ولد بالاسم ده، واخدين بالكم؟ كان بيقول له كده. ويا اسمه ايه بقى؟ ابو يحيى. ماشي. خد يا مانس. عاوز تسال يا مالك؟ قول لي الامام قرأ ايه النهارده الفجر؟ القيامة والتين. ماشي. اخر سؤال، القصة بكرة عن الصحابي اسمه ايه؟ هنتكلم عن ايه؟ انا والله ما اعرف. ربنا يحفظكم ويبارك فيكم ان شاء الله. الاسئله بكره بقى. جزاكم الله خير.